الذي شابتر 2 نكتبي فيه كلمه بي في شابتر اسمه الاتوميك بوند. الاتوميك بوند ده صفحه 56. اما اتكلم عن الكريستلز يا اولادنا، احنا قلنا السوليدز ممكن يكون في صوره كريستالين، ممكن يكون سيمي كريستالين، ممكن يكون امورفوس. طبيعه الماده الصلبه عاده بتكوين الانواع اللي احنا اتكلمنا عليها دي بتتوقف على ما يسمى باسم الاتوميك بوند. اتوميك بوند يعني قوه الترابط للماده، قوه الترابط للماده. وقوه الترابط للماده دي يا اولادنا جايه نتيجه عاملين اساسيين. العامل الاول هو عباره عن الاتراكتيف فورسز، العامل الثاني هو عباره عن الريبالسيف فورس. العامل الاولاني هو الاتراكتيف فورسز والعامل الثاني هو الريبالسيف فورس. والاتراكتيف فورس دي بيكون بين الـ بين الـ بين الـ بين الاجسام المختلفه في الشحنات، والريبالسيف فورس بيكون بين الشحنات المتشابهه بين الاجسام المتشابهه الايه الشحنات. الاتراكتيف فورسز بيكون عاده الانرجي بتاعتها داخل الماتيريال بتكون بالنيجاتيف. ليه؟ لان طبيعه الورك دان داخل الماده الصلبه هو اللي بيجمع قوة التجاذب بين الجزيئات المختلفة الإشارة. أما الريبالسيف فورسز بيكون الإنرجي بتاعتها بتكون بالنيجاتيف اللي بيكون بالبوزيتيف، لأن دي بيتعمل عليها شغل علشان الريبالسيف فورسز ما تكسرش الماتيريال مرة تانية. يبقى ملحوظة ناخدها في اعتبارنا، في أتراكتيف فورسز وفي ريبالسيف فورسز. أتراكتيف فورسز عارفين تتم بين الأجسام المختلفة الشحنات، ريبالسيف فورسز بتتم بين الشحنات بين الاجسام اللي متشابهه الشحنات. طبيعه الاتراكتيف فورسز داخل الماتيريال بيكون ليها الانرجي بتاعتها بتكون بين نيجاتيف. ليه؟ لان هي بتعمل الورك دان داخل الماتيريال، بتعمل الورك دان. دي خدتوه الكلام ده في الثيرموداينامك، لما يكون السيستم بيبذل شغل بيكون مع السيستم بيبذل عليه شغل يبقى هو الانرجي بتاعته يكون بالبوزيتيف. يبقى الانرجي بتاعت الاتراكتيف بالنيجاتيف علشان السيستم هو اللي بيبذل الشغل علشان يتحافظ على تجاذب الجزيئات. الريبالسيف فورسز دي بيتم الشغل بيتم على السيستم علشان التنافر ده ما يكسرش الماده اللي هي الصلبه. وبالتالي طبيعه الاتراكتيف فورسز والريبالسيف فورسز هي دي اللي بتكون البوند بتاع الماتيريال از هول. ولازم طبيعه البوند بتاعت الماتيريال از هول لازم لما بتطبق بداخل الماتيريال لازم بتتبع ما يسمى بالباولي اكسكلوجن برينسيبل. لازم تتبع القاعده بتاعت الباولي اكسكلوجن برينسيبل. الباولي اكسكلوجن برينسيبل معناته ايه ومفهومه ايه؟ ان ما فيش اي تو الكترون بير الكترون هيختلفوا يشابهوا في نفس الاعداد الكميه. ممكن ايه يتشابهوا في كل شيء زي السبين زي الاوربيتال، يتشابهوا في كل في الاعداد الكميه لكن يختلفوا في عدد كوانتم ايه اخر. ده معنى كلمه الباولي اكسكلوجن برينسيبل. وعند طبيعه التكوين بتاع الاتوميك بوندنج بتكون الماده ستيبل عند مسافه معينه بين البوزيتيف ايون والنيجاتيف ايون بسميها الايكوليبريم ديستانس. وعند الايكوليبريم ديستانس بيكون السيستم از ا هول هافينج ا مينيمم فري انرجي. ده الشرط بتاعه. اقول الكلمتين دول مره تانية. طبيعه البوندنج بتاعت الماتيريال بتاعت السوليد ماتيريال بتتوقف على الاتراكتيف فورسز والريبالسيف فورسز. الاتراكتيف فورسز بتكون نيجاتيف، بتكون الانرجي بتاعتها بالنيجاتيف لان ده بيتم لان الشغل بيتم بواسطه نظام السيستم. اما الريبالسيف فورسز بتكون الانرجي بتاعتها بتكون بالبوزيتيف علشان الشغل بيتم على الشحنات الشحنات المتشابهه على الاجسام المتشابهه الاشارات علشان التنافر نفسه ما يكسرش الماده نفسها. يبقى بالتالي طبيعه البوندنج هنا جاي من الاتراكتيف فورسز والريبالسيف فورس. وطبيعه القوه اللي موجوده دي لازم تتبع ما يسمى بالباولي اكسكلوجن برينسيبل. وفي نفس الوقت عند طبيعه تكوين البوندنج انرجي دي بتتم عند مسافه معينه بيسموها الايكوليبريم بوزيشن. دي بيحصل فيها ستابيليتي لتكوين الماتيريال. الستابيليتي بتاع تكوين السوليد ماتيريال دي بتتم عند مينيمم بوتنشال انرجي، بتتم عند مينيمم بوتنشال انرجي، ده الشرط بتاعها. وبالتالي اما اجي اتكلم بقى بالمعادلات، اقول اول معادله اللي هي المعادله يو، اللي هي معادله رقم 1 صفحه 56، اللي عباره عن قوه التجاذب اللي هي ناقص A على R اس N زائد B اللي هي قوه التنافر على R اس A على R اس R اس M. الترم الاول ده بيعبر عن الترم الاول في معادله 1 بيعبر عن قوه التجاذب، الترم الثاني بيعبر عن قوه التنافر. A و B دول قيم كونستانت، A و B لقيم كونستانت. الR دي عبارة عن المسافة بين بين الشحنات المختلفة والشحنات المتشابهة، بس مرة N ومرة M عشان دي مرة شغل تجاذب، والجزء الثاني ده عبارة عن شغل تنافر. الشكل العام بتاع البوتنشال، في الشكل العام بتاع البوتنشال دوت موجود في شكل 2.1 صفحة 57. الشكل بتاع البوتنشال يو موجود في الفيجر 2.1 صفحة 57، اللي هي المعادلة اللي هي عبارة عن اليو اللي عبارة عن البوتنشال انرجي مع الار اللي هو الرسمة اللي على اليمين. الرسمة المنقطة اللي فوق دي بتعبر عن الريبالسيف انرجي، الرسمة المنقطة اللي تحت بتعبر عن الاتراكتيف الاتراكتيف انرجي. خلاص بينهم المنحنى الخط الاسود اللي مش منقط ده محصله الاتراكتيف والريبالسيف. الخط اللي مش منقط ده عباره عن محصله البوتنشال بتاعه الاتراكتيف فورس والريبالسيف فورس. عند نقطه الار نوت دي بيتم فيها الاستابيليتي بتاع تكوين الماده الايه الصلبه. ده الشكل العام بتاع البوتنشال انرجي. طيب القوة الموجودة بين الجزيئات نجيبها منين؟ كلنا خدنا في الكلاسيكال ميكانيكس ان طبيعة القوة بتساوي طبيعة القوة F بتساوي ماينس دي يو على دي ار. طبيعة القوة خدناها في الكلاسيكال ميكانيكس بتساوي ناقص دي يو على دي ار. هفاضل المعادلة واحد بالنسبة للار، تديني المعادلة رقم 3 F بتساوي ناقص ان على ار اس ان زائد 1 زائد ام بي على ار اس ام. معادلة رقم 3، المعادلة دي عبارة عن القوة اللي موجود داخل السوليد ماتيريال اللي هي بتعبر عنها الرسمة الشمال، الرسمة اللي على شمال البوتنشال في فيجر 2.1. برضك الخط المنقط ده بيعبر عن الريبالسيف فورس، الخط المنقط اللي تحت بيعبر عن الاتراكتيف فورس، الخط اللي هو الخط الاسود ده اللي مش منقط بيعبر عن المحصله بتاعه الاتراكتيف والريبالسيف فورس مع بعض. مين المنحنى بتاع القوه اف؟ من المنحنى بتاع القوه اف قلنا ان بيوجد عندي مسافه معينه بيكون فيها استابيليتي او مينيمم بوتنشال انرجي. مينيمم بوتنشال انرجي يبقى عندي مسافة R نوت في مينيمم بوتنشال انرجي، لكن عند R نوت الاف في تلك الحالة تساوي صفر. خلي بالنا من العبارة دي. يبقى المنحنى اللي على الشمال في فيجر 2.1 بيعبر عن الاتراكتيف والريبالسيف فورس، الخط المنقط اللي فوق بيعبر عن الريبالسيف فورسز، خط المنقط تحت بيعبر عن الاتراكتيف فورس. المحصله بتاعتهم اللي هي الخط اللي مش منقط عند المحصله بتاعته قلنا عباره علشان يقدر يحصل تكوين للماتيريال عند مسافه الاستقرار، عند مسافه معينه اسمها الستيبل او الستيبل الستابيليتي او الاستقراريه بتاعت الماده ديت، بنقول ان عند النقطه دي القوه بتساوي زيرو. يبقى عند قيمه ار نوت هنا القوه هنا بتساوي صفر. يبقى في الحاله دي عند مسافه الاتزان، او عند النقطه اللي هتتكون فيها الماده وكنت ستيبل لازم الاف تساوي صفر. وبالتالي هقدر من المعادله بتاعت قيمه اف ديت، معادله بي بتاعت قيمه اف اللي هي اف تساوي ناقص دي على دي ار لازم تساوي صفر. تساوي صفر فين يا اولادنا؟ عند ار تساوي ار نوت، عند ار تساوي الار نوت. والار نوت ديت دي عباره عن المسافه اللي بيحصل عندها تكوين الماده اللي هي الصلبه، او بيحصل عندها الاكليبريم بوزيشن فورميشن بتاع السوليد ماتيريال. لو فاضلنا المعادله دي اللي احنا طلعناها من فوق وسويناها بالزيرو، لو خدنا المعادله ديت وسويناها بالصفر اللي هي معادله رقم 3، المعادلة رقم 3 اللي هي 3 في صفر 57، سوينا المعادلة بالصفر يطلع قيمة الار نوت اللي حصل عندها تكوين المادة الصلبة، يطلع عندي اللي هي معادلة رقم 5، معادلة رقم 5. يبقى المعادلة عند الإيكيليبريم بوزيشن اللي سميناها ار نوت، لازم الاف تساوي صفر، الاف بتساوي ناقص دي على دي ار. بعد مفاضلة المعادلة اللي هي طلعت رقم 3 بعد المفاضلة هسويها بالزيرو، هودي اللي هودي الطرف ده يمين والطرف ده شمال، وهساوي خلاص سويت الناتج بالصفر، يطلع لي الار واشيل كل قيمه ار واحط بدل منها ار ايكوليبريم اللي هي ار اي صغننه قوي، ار ايكوليبريم النقطه اللي حصل عندها مينيمم بوتنشال لتكوين السوليد ماتيريال. من هنا طلعنا قيمة الايه الار نوت، هعوض بقيمة الار نوت، هعوض بقيمة الار نوت في المعادلة رقم 1 يديني المينيمم بوتنشال اللي هي المعادلة رقم 6، يديني المينيمم بوتنشال للفورميشن بتاع السوليد ماتيريال. متابعين يا ولادنا؟ ولادنا ايوه مع حضرتك يا دكتور. يا بنوب ايوه مع حضرتك يا دكتور معاك. خلاص متابعين لغايه هنا؟ ايوه يا دكتور انا معاك يا دكتور. ايوه متابعيني كويس؟ اه طيب ماشي. المعادله رقم 6 اولادنا اللي هي بتعبر عن المينيمم بوتنشال بتاع شرط التكوين بتاع السوليد ايه ماتيريال. المعادله دي اولادنا اللي هي بتساوي اليو اي اللي هي اليو ايكيليبريم اللي هي البوتنشال يو اي يعني يو ايكيليبريم، اي دي اول حرف من كلمه ايكيليبريم اللي هي عند اليو بتساوي الار تساوي الار نوت، طلعت ناقص ايه على ار على ار نوت اس ان في 1 ناقص ان على ام. تعال نبص بقى مع بعضينا للترم بتاع 1 ناقص ان على ام. قلنا ان ان وام دول عباره عن قيم، ان المعادله دي لو الان تساوي الام، لو الان تساوي الام هيبقى في مينيمم بوتنشال، لا ان تساوي الام بقى 1، 1 ناقص 1 تبقى 0، يبقى ما فيش مينيمم بوتنشال، يبقى ما فيش ماده صلبه هتتكون. يبقى لازم الشرط الفعلي اللي عندي هنا ان الان لا تساوي الام، الشرط الفعلي هنا في المعادله بتاعت رقم 6 ان الان لا تساوي الام. فهمنا الشرط ده جه ازاي يا ولد انت وهو؟ ايوه يا دكتور فهمنا الشرط ده جه ازاي. اه عشان هتبقى صفر في القيمه فهتطلع صفر. ايوه ما ينفعش، ما فيش مينيمم بوتنشال، يبقى في الحاله دي لازم الشرط الاساسي ان الان لا تساوي الام. خلاص طيب تمام. الان لا تساوي الام خلاص اتفقنا، لكن في طبيعه الحال لازم القيمه بتاعه الام تكون اكبر من الان، لازم القيمه بتاعه الام تكون اكبر من الان. القيمه دي بتاعه الام دي خاصه بايه يا اولادنا؟ بالمعامل بتاعة الاتراكتف فورس، والان خاصة بالمعامل بتاع ايه؟ الريبالسيف فورس، صح؟ المعادلة رقم 1 الام خاصة بالمعامل بتاع الاتراكتف فورس، والان خاصة بالمعامل بتاع الريبالسيف فورس. لو كان الان، انا بسأل سؤال نفسي بقى وليكم اسمعوني، لو الان اكبر من الام يبقى قوة التنافر اعلى من قوة التجاذب، المادة هتتكون؟ لا طبعا. يبقى لازم الباور بتاع الام اكتر من الباور بتاع الايه الان، وبالتالي علشان اثبت الجزئيه اللي احنا بنتكلم عليها دي لازم نتكلم على ان نقول ان طبيعه الاتراكتيف فورسز لازم تكون لونج رينج، وطبيعة البارست فورس لازم تكون شورت رينج. خلي بالنا من الكلام ده، بمعناه الترم N على M، الN لا تساوي الM بأي حد من الأحوال. وفي الحالة ديت بقول الN لا تساوي الM لما كان أبص على الماتيريال، الماتيريال استيبل ولا مش استيبل؟ استيبل، يبقى having a minimum potential energy. علشان كنت having a minimum potential energy نفهم من الجزئية دي من التكوين لازم تكون الاتراكتف فورسز أعلى من الريبالسيف فورسز، يبقى في الحالة دي الباور بتاع M لازم يكون اكتر من الباور بتاع ان. وبالتالي بقول ان الاتراكتيف فورسز عباره عن لونج رينج اوردر, والريبالسيف فورسز عباره عن شورت رينج اوردر. وعلشان خاطر الان تكون اكبر من الام, يبقى لازم المعادله بتاع تفاضل التفاضل الثاني لمعادله البوتنشال بالنسبه للار لازم تكون اكبر من الصفر. بما ان السيستم ستيبل لازم يبقى الاتراكتيف فورس تكون اعلى من الريبالسيف فورسز. ده يعني ان الام اكبر من الان. علشان اثبت ان الان اكبر من الام, اخر معادله في صفحه 57, يبقى لازم التفاضل الثاني او الريبالسيف او البارشال ديفرنشيشن او معادله التفاضل الجزء الثاني بتاع اليو بالنسبه للتفاضل الثاني للار تربيع لازم تكون اكبر من الصفر. فاضل المعادله بتاعه البوتنشال, فاضل المعادله بتاعه البوتنشال للتفاضل الثاني دوت عشان يجيب المينيمم, وكدي اكبر من زيرو من المتباينه ديت يطلع الام اكبر من الان. وده يثبت صحه ان الاتراكتيف فورسز الفاكتور بتاع الاتراكتيف فورسز اعلى من الفاكتور بتاع الريبالسيف فورس, اللي هو بيدل على ان الاتراكتيف فورسز شورت رينج, يعني تواجدها تواجد طويل او وقت مستمر. الريبالسيف فورسز التواجد بتاعها تواجد محدود او قصير زي ما بيقولوا. خلاص, ده طبيعه البوندنج انرجي, البوندنج انرجي او البوندنج فورسز في السوليد ماتيريال. فهمناها كده ولا في استفسار ولا في اي توضيح؟ رد عليا. كله تمام يا دكتور. الله الله الله يفتح عليك يا راجل. كله تمام. اه تمام يا دكتور. طب الحمد لله الحمد لله. طيب اتكلمنا دلوقتي عن البوندنج الاتوميك بوندنج, وشفنا المقدمه وشفنا المعادلات بتاعته, وطلعنا في الاخر ان الاتراكتيف فورسز المعامل بتاعها لازم يكون اكبر من معامل الريبالسيف فورسز, اللي بيدل على الاتراكتيف فورسز عباره عن شورت رينج اوردر, يعني قوه موجوده بصفه مستمره شبه مستمره. الشورت رينج اوردر بتاع الريبالسيف بيكون حاجه محدوده, لان دي قوه بتبذل على الريبالسيف انرجي او الريبالسيف فورسز. وهذه الزقائب, ما هي بقى انواع البوندنج, ما انواع الاتوميك بوندنج. وهذه الزقائب في الاتوميك بوندنج ايه انواع؟ يبقى عرفنا ان في اتوميك بوندنج, خلصنا. طب الاتوميك بوندنج ايه؟ الاتوميك بوندنج ديت ليها كذا نوع. اول نوع من الاتوميك بوندنج اللي هي الايونيك بوندنج, النوع الثاني الكوفالنت بوندنج, النوع الثالث اللي هو الميتاليك بوندنج, النوع الرابع اللي هو الهيدروجين بوندنج, النوع الاخير اللي هو فاندر فال بوند. يبقى في الحاله دي بقول ان انواع او التايبس بتاع الاتوميك بوندنج هم عباره عن الايونيك بوندنج, الكوفالنت بوندنج, الميتاليك بوندنج, الهيدروجين بوندنج, النوع الاخير اللي هو عباره عن فاندر فال بوند. نيجي لاول نوع من انواع الايونيك او انواع البوندنج اللي هو عباره عن ايونيك بوندنج. ايونيك بوندنج, ايونيك بوندنج يعني من مفهومه بنقدر نقول اللي عباره عن القوه بين نيجاتيف ايون وبوزيتيف ايون, نيجاتيف ايون وبوزيتيف ايون. علشان ندي مثال قريب قوي من الموضوع ده, هناخد الصوديوم كلورايد. كلنا عارفين الصوديوم كلورايد ده عباره عن الايون من الصوديوم مع ايون من الكلور. الصوديوم بيفقد الكترون من المدار الاخير, بيبقى يتحول الى بوزيتيف ايون. الالكترون ده بيكتسبه للكلور, يتحول الى نيجاتيف ايون, يبقى عن طريق الالكتروستاتيك فورس او الالكتروستاتيك اتراكشن بين البوزيتيف ايون وبين النيجاتيف ايون, بيحصل البوند بين الصوديوم ايون, بين الصوديوم ايون بوزيتيف وبين النيجاتيف ايون, بين النيجاتيف ايون ايه كلورين. وده بيتم عن طريق الاتراكتد فورسز, وبيتم عن ان بيبقى عندي مسافه معينه بحيث ان يكون الكومباوند هاف ا مينيمم بوتنشال انرجي، والكلام ده واضح في شكل 2-3، الكلام ده واضح في شكل 2-3 صفحة 58. اكتر من كده مش عايز منك حاجة، اكتر من كده مش عايز منك شيء. عرفنا ان ده صوديوم هيفقد الكترون هيتحول الى نيجاتيف بوزيتيف ايون، وده الكلورين هيكتسب الكترون هيتحول الى نيجاتيف ايون عن طريق الالكتروستاتيك فورسز، هيكون تعمل اتحاد كومبينيشن بين الصوديوم ايون بوزيتيف ايون والنيجاتيف كلورين ايون، يكون ما يسمى بجزء الكلورين سي اللي هو عباره عن ايه NaCl، وهيكون عندي مسافه اللي هي الاوبتيمم اللي هي هتمتلك فيها ايه مينيمم بوتنشال انرجي. نتنقل بعد كده للبوند ديسوسيشن انرجي اوف صوديوم صوديوم مولكولز، صفحه 8 صفحه كام صفحه 60. هتنقل للايتم 2-3 للبوند ديسوسيشن انرجي اوف صوديوم كلورايد مولكول. احنا قلنا ببساطه جدا علشان اقدر اكون الايونيك بوند بين في كلوريد الصوديوم لازم عندي صوديوم ايون وعندي كلورين ايون، ارتبطوا الاثنين مع بعضهم او اتحدوا الاثنين بعضهم عن طريق الاتراكتيف فورسز، في الحاله دي بيجيني ايه صوديوم ايه كلورايد. الطاقه اللي تكسر الاتحاد بتاع الصوديوم والايون بسميها الديسوسيشن انرجي، بسميها dissociation energy اللي هي قوة أو طاقة الانفصال. قبل بكلم على طاقة انفصال الصوديوم عن الصوديوم ايون عن الكلورين ايون، تعالوا نشوف مع بعض الصوديوم ايه اللي بيحصل له والكلورين ايه اللي بيحصل له، ونطلع المعادلة بتاعت الطاقة اللي بتربط الاثنين مع بعض. بص لي المعادلة، أول حاجة أول معادلة عندي، عندي صوديوم ايون، هندي الصوديوم ايون، الصوديوم ايون ده الصوديوم ماتيريال، الصوديوم ماتيريال أول معادلة في أول معادلة في صفحة 60. الصوديوم الصوديوم اللي عندي عنصر الصوديوم ده هديله بديله اي بي اللي هنديله ايونيزيشن انرجي. ايونيزيشن انرجي ليه؟ عشان افصل الالكترون منه، هدي اي بي معناتها ايونيزيشن انرجي، اي بي معناتها ايونيزيشن انرجي او ايونيزيشن بروسيس، بدي الصوديوم طاقه معينه علشان افصل منه الالكترون. يبقى الصوديوم زائد الايونيزيشن زائد الايونيزيشن بروسيس زائد الايونيزيشن بروسيس اللي هي الانرجي هيتحول الى صوديوم بلس، هيتحول الى صوديوم بلس، وفي نفس الوقت يطلع من الصوديوم يطلع من الصوديوم ده ايه، يطلع الالكترون اللي خارج من الصوديوم. يبقى العنصر الصوديوم هديله ايونيزيشن بروسيس او هديله طاقه، الطاقه دي كفيله ان تخرج الالكترون اللي في المدار الخارجي، يبقى الصوديوم هيتحول الى صوديوم بلس زائد الكترون خلاص زائد الكترون. المعادله بعد كده الجزئيه دي موجود هنا مع عند الكلورين، هناخد المعادله الثانيه، هناخد الكلورين هياخد الالكترون اللي طلع من الصوديوم هيتحول الى كلورين نيجاتيف، هيتحول الى كلورين نيجاتيف. الصوديوم لما خد الالكترون، الالكترون ده ما كانش محمل، كان محمل بطاقه ولا مش محمل بطاقه؟ كان محمل بطاقه، يبقى كان هيتحول الى كلورين نيجاتيف زائد EA معناتها يا اولادنا الالكترون افينيتي، الالكترون افينيتي اللي هي مقدار الطاقه المناسبه اللي اخذها علشان يقدر يكتسب الالكترون من الصوديوم، اللي EA اللي اسمها الالكترون افينيتي، الالكترون افينيتي. يبقى انا عندي هنا في رمزين في المعادله بتاعت الصوديوم، اي بي اسمها ايونيزيشن بروسيس، المعادله بتاعه الكلورين فيها اي اي اسمها الالكترون افينيتي، قيمه الطاقه اللي تناسبت مع الكلورين واكتسبها علشان ياخد الالكترون، خد الالكترون وخد الطاقه بتاعته. يبقى اداني كلورين نيجاتيف زائد اي اي اللي عباره عن الكترون افينيتي بتاع الايه بتاع الانرجي نفسها. طيب الطاقه بقى الطاقه الاماونت اوف انرجي انفورميشن بتاع الجزئيه دي ده عباره عن ايه؟ عندي حاجتين هنا يا اولاد، عندي الصوديوم ايون بوزيتيف والنيجاتيف ايون اللي اتوجدت هنا هتديني صوديوم بوزيتيف مع كلورين نيجاتيف عن طريق كولوم فورس. فهمنا الثلاث معادلات؟ فهمنا الثلاث معادلات الكيميائيه دول ولادنا؟ ايوه مع حضرتك يا دكتور. فهمنا الثلاث معادلات دول؟ اه فهمناهم. طيب في حاجه مش واضحه يا ولادنا؟ هي الطاقة الأخيرة ده يا دكتور اللي هي طالعة من الصوديوم؟ أيوه. لا لا لا اللي هي الإلكترون أفينيتي؟ لا اللي هي في المعادلة الأخيرة. المعادلة الأخيرة آه لا المعادلة الأخيرة دي الطاقة اللي تناسبت مع طاقة الإلكترون اللي يقدر يخش داخل ظلة الكلورين. آه تمام. يبقى الطاقة اللي عندي هنا عبارة عن إيه؟ الطاقة اللي أنا اديتها للصوديوم اللي هي عبارة عن الـ IP اللي هي عبارة عن الـ Ionization Process، في طاقة هيكتسبها الكلورين لأنه خدها اللي هي عبارة عن الـ EA. تمام. يبقى في الحالة دي لما أجيب أنا بقى الصوديوم وأجيب المعادلة الأخيرة بقى، لما أجيب الصوديوم وأجيب الكلور وأحط له دلتا E الأخيرة دي وحط له دلتا اي الاخيره دي يديني صوديوم بوزيتيف متحد مع كلورين نيجاتيف. تمام خلاص. تمام يا دكتور. الصوديوم بوزيتيف مع كلورين نيجاتيف اتحدوا ازاي؟ عن طريق كولوم فورس، صح؟ الكل البوزيتيف ايون صوديوم مع الكلورين اتحدوا ازاي؟ عن طريق كولوم فورس، صح؟ صح. اللي هي المعادلة اللي هي المعادلة اللي هي اللي هي ناقص اي تربيع على 4 باي ابسل نوت ار. طبعا ابسل نوت ده القيمة الثابتة اللي بنتكلم عليها احنا دايما في الكهربية. طيب هي في الحالة ديت الطاقة اللي لازمة علشان احنا عرفنا الطاقة اللي كون احنا الطاقة اللي كونت بيها الصوديوم كلورين، احنا بندور على الطاقة ايه بقى اللي نكسر بيها الصوديوم كلورين، صح؟ صح ولا غلط؟ اه يا دكتور. يبقى الطاقه اللي احنا اتكوننا بيها احنا شرحناها، مش الطاقه اللي المفروض عشان نقدر نكسر بيها الصوديوم كلورايد لازم تكون مساويه لطاقه التكوين، صح؟ طاقه التكوين اللي عندي هنا عباره عن ايه؟ عند الطاقه بتاعه الاتراكتيف نتيجه كولوم زائد الطاقة بتاعت الأينوزيشن بروسس ناقص الطاقة بتاعت الإلكترون إنفينيتي اللي هي المعادلة الأولانية صفحة 61. يبقى دي دي اي ديسوسيشن انرجي اللي هنكسر بيها تكوين اتحاد الصوديوم ايون مع الكلورين ايون. خدنا بالنا منها؟ خدنا بالنا منها؟ ايوه يا دكتور. طيب ماشي. المعادله دي المعادله دي عليها مثال برضه هنقراه تطبيق مباشر. المعادله دي عليها مثال عليها تطبيق مباشر. يبقى احنا اللي اتكلمنا عن الديسوسيشن انرجي بتاع الصوديوم كلورين وشفنا الطاقه بتاعه التكسير مقدارها قد ايه. الطاقه بتاعه التكسير او التفتيت هي المعادله اول معادله في صفحه 61 الديسوسيشن انرجي بتساوي اليو او اليو اي اللي هي الاكليبريم اللي عباره عن الاكليبريم او المينيمم بوزيشن بتاع الكولوم فورس زائد الاينوزيشن بروسيس ناقص الافينيتي الكترون ناقص الاي الاي اي اللي هي الافينيتي الكترون او الافينيتي انرجي بتاعت الماتيريالز نفسها. في مثال على الجزئيه ديت تحت الكلام اللي انا بقوله. ابتداء من 2-4 ابتداء من 2-4 حط خط تحت نهايه الامثله، حط خط لغايه نهايه المثال، حط خط لغايه نهايه المثال. 2-4 2-4 و 2-4 وصفحه 62 و63 و64 و65 و66 67 و68 69 و70 71 72 73 نيجي لغايه الايتم 28 نيجي لغايه الايتم 28 وده اللي انا هشتغل فيه اللي انا مريت عليه قبل كده ما اتكلمتش فيه انت غير مطالب بيه. هتكلم على الجزئيه بتاعه 28. احنا شرحنا الايونيك بوند هنشرح النوع الثاني اللي هو الكوفالنت بوند الكوفالنت بوند ولادنا دي بتنشأ طبعا هي مجموعة موجودة في مجموعة الجروب اي في بتاع الجدول الدوري. والكوفالنت بوند عادة بتكون بيسموها شيرينج فورس او الكوفالنت بوند. لما اجيب ذرة هيدروجين مع ذرة هيدروجين عارفين ان ذرة هيدروجين اساسا بتتكون من ايه؟ عبارة عن بروتون والكترون صح؟ ولادنا مش فيها الكترون في الهيدروجين من برا خلاص؟ يبقى علشان اكون جزيء الهيدروجين لازم المدار الاولاني في التوزيع الالكتروني بيتوزع باتنين الكترون. يبقى نيجي ذرة هيدروجين مع ذرة هيدروجين هيعملوا ايه؟ شير ليفل او مدار مشترك الشير ليفل دول هيجمع الاثنين الكترون بتاع الذرة الاولانية والذرة التانية. الرابطة اللي اتكونت موجودة دي بيسموها كوفالنت بوند وده باين قوي في شكل 2-9 الرسمة اللي فوق خالص دي بتبين لي الكوفالنت بوند بتاع الهيدروجين والهيدروجين دي بسميها التو الكترون بتوع الهيدروجين بوند دي بسميها سنجل بوند افرض اي تو اتوم تانيين وبدل ما هو اتنين اتوم عملوا شيرينج ليفل لطبيعة الكوفالنت بوند بدل ما هو اتنين بقى اربعة خلاص بقى الاربعة دول عبارة عن ايه؟ زوج من الالكترون مع زوج من الالكترون. يبقى هسميها ايه؟ هسميها دبل يعني الاولانية سميناها سنجل التانية هسميها دبل على حسب عدد الالكترونات في المدار المشترك بنقسمهم. لو هو اتنين بسميها سنجل بوند لو هم اربعة بسميهم دبل بوند لان كل اتنين الكترون بوان بوند لو هم ستة هسميها تريبل بوند وهكذا. يبقى عدد النمبر اوف بوند لطبيعة الكوفالنت بوند بتعتمد على النمبر اوف الكترونز اللي هي في الايه في الشير اوربت حسب اللي اتكلمنا عليه. في الهيدروجين بسميها سنجل بوند لو اي تو اليمنت تاني اتحدوا مع بعض وكونوا في الشير اوربيتال اربعة الكترون بسميها دبل بوند لان كل تو الكترون ببوند واحده لو اربعة الكترونات يبقى دي تو بوند لو ستة الكترونات يبقى 3 بوند وهكذا. الكوفالنت بوند عادة الرابطة بتاعتهم بتكون very weak بتكون ضعيفة يعني سهل تفككوا هنا ايه بسهولة. ده بالنسبة لي ما يسمى باسم الكوفالنت بوند. مش عايزك تعرف اكتر من اللي انا شرحته في الكوفالنت بوند. الحاجات اللي موجودة صفحة 76 77 لغايه الايتم 29 انا مش عايزها منك يعني اللي انا عايزه تعرفه مني بس تكوين الكوفالنت بوند زي ما انا شرحتها الجزئيه بتاعه صفحه 76 77 لغايه بدايه 29 انا مش مطالب منك حاجه دي مش مطالبه منك انت خلاص. نتنقل لنوع اخر وهو ما يسمى باسم الميتاليك بوند. النوع الثالث نتكلم عن الميتاليك بوند. الميتاليك بوند يا اولادنا بصفة عامة موجودة في الكريستلز على أساس إن كل الكوفيلنت الفيلنس إلكترونز كل الفيلنس إلكترون بتاعت الكريستلز كلها يعني containing inside the crystal containing inside يعني بتكون داخله كلها مع بعضيها. يعني ما اقدرش اقول الفالنس الكترون دي بتاعت الاتوم دي ولا الاتوم دي ولا الاتوم دي ولا الاتوم دي، لا كل الفالنس الكترون موجوده as a whole داخل الكريستلز not determined to exist atom or ion or molecules. خلاص طبيعه الالكترونز اللي موجوده دي موجوده داخل الفالنس الكترون اللي موجوده داخل الماتيريال. انا بتكلم على الميتاليك بوند، بتكلم عن نوع اخر اسمه الميتاليك بوند، وبقول ان الميتاليك بوند ما هو عباره عن كل الفالنس الكترونز بتاعه الماتيريال بتكون كلها انسايد ذا يعني limited to the crystal as a whole يعني not existed to any atom or ion or molecule. يعني طبيعة الاتوم او المولكول او طبيعة الفالنس الكترون بتاع الاتوم او المولكول او الايون دي بتكون كلها موجودة داخل بدون تحديد ده خاصة بالاتوم دي او الاتوم دي او الاتوم ايه او الاتوم دي. طبيعة الميتاليك بوند نتيجة ان الفالنس الكترون بتبقى داخل الماتيريال ككل، ده بيدي الميتاليك بوند صفة ان بتكون good conductor للالكتريكال and good heat. خلاص بتكون خاصيتها الحرارية عالية وخاصيتها التوصيلية بتكون ايه كبيرة، خاصيتها الحرارية عالية وخاصيتها الكهربية بتكون ايه كبيرة. يبقى الخاصية بتاعت الميتاليك بوندنج ما هي خاصية بتدل على ان القابلية او التوصيلية الكهربية بتاعتها بتكون عالية والتوصيلية الحرارية بتاعتها بتكون عالية. طبيعي بقى ان في فالنس الكترونز والفالنس الكترون داخل الماتيريال داخل المادة as a whole بيبقى طبعا اكيد في النوكليار بوزيتيف البوزيتيف نوكليار، يبقى طبيعة الفالنس الكترون دي كما لو كان بتمثل كلاود اوف الكترون تمثل كلاود سحابة الكترونية، سحابة الكترونية embedded by nuclei of the material embedded by nuclei of the material. والشكل اللي انا بتكلم عنه ده موجود في صفحة 79 الفيجر 216 الفيجر 216 ده بيبين لك شكل طبيعة الفورميشن بتاع الميتاليك ايه ايون. خلاص انا مش عايز اكتر من الشرح بتاع الميتاليك بوند اللي هو موجود في صفحة 79 واول سطرين او اول ثلاث سطور في صفحة 80 اول ثلاث سطور في صفحة 80. يبقى الميتاليك بوند اللي مفروض تعرفها ولما اسألك فيها تجاوبني اللي هي صفحة 81 للايتم 29 ايتم 29 ميتاليك بوند ده لغايه صفحه 80 اول ثلاث سطور فقط اول ثلاث سطور فقط، بعد الاول ثلاث سطور فقط دول مالكش دعوه بحاجه. نتكلم بقى عن الايتم تاني او نوع اخر من النوع اخر من البوندنج وهي الهيدروجين بوند الهيدروجين بوند يا أولادنا ببساطة جدا ما هي اللي عبارة عن الهيدروجين البوند اللي يكون لها permanent electric dipole. أي material لها permanent، خلي بالنا permanent يعني تلقائي أي material لها permanent electric dipole والبيرمننت الكتريك ده بيرمننت الكتريك يعني ايه تكوين ثنائي قطبي كهربي ويكون دايركشنالي يكون مترتب المادة اللي يتكون فيها permanent electric dipole moment and directional بسمي الرابطة دي hydrogen bond. بسمي الرابطة دي ايه؟ hydrogen bond. يبقى الـ hydrogen bond ما هو إلا عبارة عن تكوين permanent electric dipole moment, permanent electric dipole. ها والبيرمنت الكتريك دايبول ده بيكون دايركشنالي, بيكون مترتب له اتجاه. الماده اللي ليها الصفه دي بسميها هيدرو, او الرابطه اللي موجوده داخل الماده بتلك الصفه بسميها هيدروجين بوند. والهيدروجين بوند بتكون سترونج, بيكون قويه. هيدروجين بوند بيكون قويه. اما اذا كانت الماده مكونة فيها temporary electric dipole moment, أما إذا كانت المادة مكونة فيها temporary يعني مؤقت temporary electric dipole moment and non-directional, بسمي الرابطة دي van der Waal bond. بسمي الرابطة دي van der Waal bond. أنا ربطت لك الاثنين ببعض عشان ما تتلخبطش. قلت ببساطة جدا طبيعة الهيدروجين بوند هي عبارة عن بير تكوين الفورميشن اوف بيرمننت الكتريك دايبول مومنت اند دايركشنالي ارانجمنت. الرابطة او المادة اللي بيتكون فيها الصورة اللي انا اتكلمت عليها ديت بسميها هيدروجين بوند. والهيدروجين بوند بيكون سترونج ولونج رينج. اما اذا كان داخل المادة هيكون temporary electric dipole, temporary يعني ايه؟ مؤقت. permanent في الهيدروجين يعني تلقائي او دائم. temporary electric dipole formation خلاص and non-direction in arrangement دي بسميها فاندرفال فورس. والفاندرفال فورس بتكون weakness force, بتكون قوة ضعيفة. أما في الهيدروجين بتكون القوة بتكون قوية بتاعت الهيدروجين بوند. ده الأنواع بتاعت البوند اللي احنا اتكلمنا عليها. بعد الهيدروجين بعد الفاندرفال بوند مش عايزك تعرف أكتر من اللي أنا قلته لغاية شكل 219 فقط لا غير. بعد شكل 219 أنت مش مطالب بكده. أبقى تقريبا مش تقريبا الحمد لله قطيت الحاجة اللي أنا عايز أقولها في شابتر 2. لو في أي استفسار كلموني لو تكرمتم. دكتور هو ممكن لو سمحت ممكن حضرتك تحل معانا المثال بتاع صفحة 61؟ حل يا بنتي المثال بتاع صفحة 61. حاضر يا بنتي حاضر. طيب هنا مديني الفيرست ايونيزيشن اللي مديني هنا الفيرست ايونيزيشن مديني 502 كيلو جول بر مول, ومديني الالكترون افينيتي بتاع بي اللي اكتسبت الالكترون. يعني اديني الايونيزيشن انرجي اللي هو الاتوم اللي اتفصل منه الالكترون, ومديني الالكترون افينيتي بتاعت الاتوم اللي خد الالكترون. ماشي. يبقى الانتراكشن بين A و B من دون المسافة بينهم. أول حاجة أطبق قانون كولم اللي عبارة عن الشحنة الأولانية في الشحنة الثانية على 4 باي يفصل النقط ومديك المسافة بينهم. خلاص. الطاقة بقى دي عبارة عن اليو إي, دي عبارة عن اليو إي. يبقى الديسوشيشن انرجي اليو إي اللي أنا طلعتها زائد الأيونيزيشن بوتنشال اللي هو مدهاني ناقص الأفينيتي أوف إلكترون تديك الطاقة بتاعت التحلل. في إيه ديت بنتي؟ خلاص تمام يا دكتور. هو بس كنت متلخبطه ان محضرتك يا دكتور. طيب فهمت يا بنتي؟ اه تمام. طيب حد ليه استفسار مني في حاجه تاني؟ وجه الشبه ما بين الميتاليك بوندنج والايونيك بوند. أميرة سالم. اه بص يا أميرة سالم، مش قلنا الميتاليك بوند عبارة عن ايه يا بنتي؟ عبارة عن ايه؟ cloud of electrons صح؟ embedded by nuclei صح؟ الالكترون نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ نيجاتيف. والنيوكلياي نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ نيوكلياي بوزيتيف. مش فيها بروتون؟ ايوه ايوه يا دكتور حضرتك ما حضرتك. يبقى النيجاتيف، النيجاتيف بتاع الالكترون كلاود مع البوزيتيف بتاع النيوكلياي، مش ده ايونيك؟ تمام. بس هو في الميتاليك موجودة في صورة أخرى. الميتاليك يعني هي الميتاليك جزء من الأيونيك. ما هي في طبيعتها أيونيك، بس الديستريبيوشن بتاعها مختلف عن الأيونيك بوند. لكن طبيعة التماسك جوه أيونيك. تمام. لكن طبيعة الفورميشن هي عبارة عن كلاود أوف إلكترونز إمبيدد باي نيوكلياي. أما في الأيونيك ده عبارة عن بوزيتيف أيون مع نيجاتيف أيون. تمام. وضحت يا بنتي؟ يا دكتور تمام. في أي سؤال آخر من فضلكم؟ أبنوب. مع حضرتك يا دكتور. خليك مع نفسك مش معايا. لا مع حضرتك. سجلت ولا لا؟ ايوه تمام كده. الصوت مسموع كويس؟ كويس كده يا دكتور. مش عايز لا طالب ولا طلبه تشتكي يا بنوب. حاضر يا دكتور حاضر، النهارده هبعته الكل اول ما نخلص هبعته الكل. ربنا يكرمك يا ابني، ربنا يكرمك يا ابني. في اي استفسار تاني اخواتنا ولادنا طلبه وطالبات؟ شكرا يا دكتور، ربنا يكرمك ويكرمك يا ابن الحلال، الله يديك الصحه والعافيه. وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بدون مقاطعة احتمال كبير قوي إن أنا أتوجد يوم الحد ولادنا. تمام يا دكتور. أتوجد يوم الحد بإذن الله، ممكن نقدر نشوف بعض، نقعد مع بعضين شوية إن شاء الله. اللي عنده استفسار في حاجة في شابتر 1 أو شابتر 2 ممكن أوضحها تاني معاه بإذن الله. تمام ماشي يا ولادنا. يلا سلام عليكم وأشوفكم على خير إن شاء الله. يلا خير الله. مع سلامة الله. مع سلامة الله. مع السلامة.